أهلا بكم. اختتم قادة دول مجموعة السبع يوم الأحد 13 من يونيو حزيران، اختتموا قمتهم المنعقدة في بريطانيا، حيث اتفقوا على مواجهة نفوذ الصين وروسيا، توزيع مليار جرعة لقاح ضد فيروس كورونا عالميا، وتسريع التصدي للتغير المناخي. أهلا بكم، هذه حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم براء صليبي. ما هي قمة السبع؟ اجتمع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في قمة طغى عليها موضوع جائحة كورونا، مع التركيز على ملفات مثل التبرع باللقاح للدول الفقيرة والمساعدات المالية لبناء مواقع إنتاج اللقاحات في جميع أنحاء العالم. أما الدولة التي استضافت هذه القمة التي استمرت لثلاثة أيام فهي بريطانيا، في قرية ساحلية في مدينة كورنوال جنوب غرب إنجلترا. ويعد هذا الاجتماع هو الأول وجهاً لوجه بين القادة منذ عامين، بعد أن التقى قادة مجموعة السبع افتراضياً العام الماضي بسبب جائحة كورونا. تضم مجموعة السبع الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، اليابان وكندا. أما المشاركين الذين تمت دعوتهم كضيوف وحضروا يوم السبت المنصرم هم زعماء كل من أستراليا، الهند، كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا. وذكر البيان الختامي للقمة أن الدول السبع ستقدم مليار جرعة من اللقاحات خلال العام المقبل، وستعمل مع القطاع الخاص ومجموعة العشرين ودول أخرى من أجل زيادة المساهمة على مدى الأشهر المقبلة. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة: طلبت نظرائي بالمساعدة في تحضير الجرعات اللازمة وتوفيرها من أجل تلقيح العالم بحلول نهاية عام 2022، مضيفاً أن قادة الدول السبع تعهدوا بتوفير أكثر من مليار جرعة عبر التمويل أو آلية كوفاكس. بدوره قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في رسالة مصورة بثها على تويتر: إن الأولوية هي ضمان قدرتنا على تلبية الطلب على اللقاح، وهنا يتولى الاتحاد الأوروبي زمام الأمور، وانضم لنا شركاء الآن لتسريع إنتاج اللقاحات وتوزيعها في أنحاء العالم. وكان بوريس جونسون قد أعلن بعد ساعات فقط من تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتبرع ب 500 مليون جرعة من لقاح شركة فايزر أن بلاده ستقدم ما لا يقل عن 100 مليون جرعة من اللقاحات الفائضة لديها إلى الدول الأفقر حالاً، كما وافقت دول الاتحاد الأوروبي على التبرع بما لا يقل عن 100 مليون جرعة بحلول نهاية عام 2021، مع التزام كل من فرنسا وألمانيا بتقديم 30 مليون جرعة. وستوزع اللقاحات على 92 بلداً نامية عبر آلية كوفاكس بإنصاف، على أن يبدأ ذلك في آب أغسطس القادم، مع تسليم 200 مليون جرعة بحلول نهاية العام. أما الجرعات 300 المتبقية فستسلم بحلول حزيران يونيو 2022. يأتي هذا الالتزام في أعقاب دعوات متزايدة إلى الدول الغنية لتكثيف جهودها لمشاركة اللقاحات مع الدول الأقل نمواً، في وقت تحذر منظمات إنسانية من أن الوضع الراهن يؤدي إلى فصل عنصري على أساس اللقاحات. ووصفت بعض جماعات النشطاء الخطة المعلن عنها من قبل دول السبع بأنها تشبه إلقاء قطرة في المحيط، حيث تقدر منظمة أوكسفام أن ما يقرب من 4 مليارات شخص سيعتمدون على برنامج كوفاكس للحصول على اللقاحات، وهو برنامج يوزع جرعات لقاح على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. دكتور مهند مالك، باحث في علم الخليات، كان له رأي فيما يخص توزيع اللقاحات. بالنسبة للقاحات، هي الشيء الوحيد اللي بيقدر أقوله، هذا دليل مرة تانية إنه هدول الدول الديمقراطية ما لم يستعد تترك حدا شلون ما كان، يعني انه دائما بيحاولوا يبثونا بالاعلام العربي او الاعلام المنحاز انه هدول الدول ما بهم المصلحة إلى آخره. إيه طبعا إحنا عايشين بعالم مصالح، ولكن بنفس الوقت العلاقة هي علاقة رابح لرابح، ما علاقة رابح لخاسر. فمثلا شفنا بقصة اللقاحات، هناك مئات الملايين من اللقاحات سيتم توزيعها بشكل مجاني. بنفس الوقت هن كمان عم يحموا حالهم، يعني لأنه بيعرفوا أنه إذا ما عملوا هيك الفيروس ما حيتم القضاء عليهم، ممكن يتطور بعدين ويكون في العواقب جدا سيئة لإلنا، بحيث أنه حتى كل شيء عملناه يروح سودا. فنحن بحاجة لندعم غيرنا، بس ما حنترك غيرنا يدين مشانه، ما حنتركه متروك لمصيره، حنساعده. فمنساعده ومنساعد، وهي هذا المثال اللي عم حاول أوصل لك، أنه نحن علاقة رابح لرابح، وهي يعني إشارة رمزية ورمزية جدا قوية بتوقع لهذا الموضوع. في يومها الأخير تركزت أعمال القمة على المناخ، وهو تحدي كبير لدى المملكة المتحدة التي تستضيف في نوفمبر تشرين الثاني المقبل قمة الأمم المتحدة الكبيرة بشأن المناخ كوب 26-26. وتعهد قادة الدول السبع في بيانهم الختامي بتسريع التصدي للتغير المناخي، محددين لأنفسهم هدفاً بخفض انبعاثات الدول من ثاني أكسيد الكربون بمقدار النصف بحلول عام 2030 وزيادة المساعدات المالية للدول الأكثر فقراً. وتضمنت خطة المجموعة أيضاً وقف تدهور التنوع البيولوجي بحلول 2030 عبر حماية 30% على الأقل من الأراضي والبحار، وأن بريطانيا ستطلق صندوقاً بقيمة 500 مليون جنيه استرليني، أي أكثر من 582 مليون يورو، لحماية المحيطات والنظم البيئية البحرية في دول مثل غانا وإندونيسيا. الحديث عن لقاحات مضادة للكورونا لم يمنع من وجود تصريحات سياسية موجهة. الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد في مؤتمر صحفي بعد انتهاء القمة، أكد أن بلاده عادت بحضور كامل في الدبلوماسية الدولية عبر قمة مجموعة السبع التي عكست تعاوناً وإنتاجية استثنائيين. وأشار بايدن إلى أن الدفاع المتبادل عن حلف شمال الأطلسي واجب مقدس، وأن القوى الديمقراطية تخوض منافسة في تلك الاستبدادية، وتعهد بايدن بأن يكون واضحاً جداً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في شأن الخلافات، كما شدد على أنه لا يسعى إلى نزاع مع الصين. بدوره أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من خلال مؤتمر صحفي أن مجموعة الدول السبع ليست نادياً مناهضاً للصين، بل تمثل تجمعاً للديمقراطيات تسعى إلى العمل مع الصين بشأن كافة القضايا العالمية وبمعزل عن الخلافات. وفي وقت التقى فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن أقرب حلفائه في سلسلة قمم نددت بها بكين، معتبرة أنها تمثل تعددية زائفة برزت مجدداً الخلافات فيها بين الولايات المتحدة والصين، أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وأرفع مسؤول دبلوماسي في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي أجريا مكالمة هاتفية كانت على ما يبدو أجواؤها متوترة، وذلك بعد مرور نحو 3 أشهر من الإفصاح عن خلافاتهما أمام عدسات كاميرات العالم بأسره في ألاسكا، حيث أعطيا انطباعاً بوجود هوة يستحيل ردمها بين القوتين المتنافستين. واللحظة التي اختيرت لإجراء أول تواصل بين البلدين منذ لقاء الوزيرين في آذار مارس ليس عبثياً، إذ إن بلينكن موجود إلى جانب جو بايدن في أوروبا للمشاركة في قمة مجموعة السبع، تليها اجتماعات مع قادة حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي. الرئيس الأمريكي جو بايدن يحاول توحيد حلفائه الغربيين في مواجهة بكين حول عدد كبير من الملفات، من التجارة إلى حقوق الإنسان مروراً بقطاع التكنولوجيا، فيما يعتبر أنه أولوية استراتيجية لولايته تواجه الديمقراطيات ضد الأنظمة الاستبدادية. وعدد وزير الخارجية الأمريكي مرة جديدة شكاوى واشنطن بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، مشيراً إلى ضرورة تحقيق خبراء منظمة الصحة العالمية بعد الانتقادات التي وجهت إلى مهمتهم الأولى، دعا الصين إلى التعاون والتحلي بالشفافية فيما يخص مصدر وباء فيروس كورونا، وذلك بهدف الحسم بين فرضية أن يكون مصدر فيروس كورونا حيوانياً أو تلك التي أعيد إطلاقها مؤخراً، وهي تسرب من طريق الخطأ للفيروس من مختبر صيني في مدينة ووهان. وأمهل بايدن الاستخبارات الأمريكية أواخر أيار مايو 90 يوماً لتقديم تقرير بهذا الشأن. مسؤول دبلوماسي في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي اعتبر أن الفرضية سخيفة، داعياً الأمريكيين إلى عدم تسييس هذه المسألة الحساسة وندد بها مرة أخرى. لكن بلينكين حث أيضاً بكين إلى وقف حملة ضغطها ضد تايوان. في هذا الصدد أيضاً رد فوراً المسؤول الصيني طالباً من نظيره التزام الحذر عندما يتعلق الأمر بالجزيرة التي لا تزال تعتبرها الصين إحدى مقاطعاتها، فيما ترغب إدارة بايدن بإقامة محادثات تجارية معها. وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن قلق بلاده بشأن الإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب وتستهدف بحسب الحكومة الأمريكية مسلمي الإيغور في منطقة شينجيانغ، وكذلك أبدى قلقاً حيال تدهور المعايير الديمقراطية في هونغ كونغ. يان شيجي أجاب أن الولايات المتحدة يجب أن تحل انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان وعدم استخدام ما يسمى مشاكل حقوق الإنسان كذريعة للتدخل اعتباطيا بالشؤون الداخلية لدول أخرى، متباهيا بعودة الولايات المتحدة إلى الساحة المتعددة الأطراف بعد انسحابها على مدى السنوات الأربع الماضية في عهد سلفه دونالد ترامب، وحمل خصوصا على استراتيجية الرئيس بايدن الذي يريد تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الصين. يعني باختصار، دعت مجموعة السبع الصين في البيان الختامي إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في كل من إقليم شينجيانغ غرب حيث تتهم بكين بارتكاب انتهاكات ضد الأقلية، وهونغ كونغ حيث تستهدف الناشطين المدافعين عن الديمقراطية. وطالبت المجموعة الصين أيضاً بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لإجراء تحقيق شفاف وعلمي في مرحلته الثانية بشأن مصدر فيروس كوفيد 19. كما دعت المجموعة أيضاً روسيا إلى إجراء تحقيق عاجل وإلى تقديم شرح ذي مصداقية حول استخدام أسلحة كيميائية على أراضيها، وإلى وضع حد للقمع الممنهج للمجتمع المدني ولوسائل الأعلام المستقلة، وإلى كشف المسؤولين عن شن هجمات إلكترونية بواسطة برمجيات الفدية من داخل أراضيها. في المقابل ردت الصين وحذرت زعماء مجموعة السبع من أن الأيام التي كانت تقرر فيها مجموعات صغيرة من الدول مصير العالم قد ولت منذ وقت بعيد. وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في لندن: نعتقد دائما أن الدول متساوية، كبيرة كانت أم صغيرة، قوية أم ضعيفة، فقيرة أم غنية، وأنه يجب معالجة الشؤون العالمية بالتشاور بين كل الدول. ملف آخر تم مناقشته في قمة الدول السبع: نظام ضريبي أكثر إنصافاً. مجموعة الدول الصناعية السبع دعمت تأسيس نظام ضريبي أكثر إنصافاً يفرض حداً أدنى للضرائب على الشركات، ويشمل حملة مشتركة ضد التهرب الضريبي في إطار ما وصفتها بجهود رامية لتقليص عدم المساواة. واتفق القادة خلال القمة على ضمان ازدهارنا المستقبلي عبر الدفاع عن تجارة أكثر حرية وإنصافاً في إطار نظام تجاري يتم إصلاحه، واقتصاد عالمي أكثر مرونة، ونظام ضريبي عالمي أكثر إنصافاً. لم تخلو هذه القمة من أجواء على هامشها. الرئيس الأمريكي جو بايدن حضر قمة السبع، وهي أول قمة دولية رئيسية يشارك بها بعد توليه منصبه، والتي يحضرها في إطار جولة أوروبية تستغرق أسبوعاً واحداً. ورافق الرئيس الأمريكي خلال حضوره فريقاً أمنياً خاصاً ضخماً جداً، لدرجة أنه سيتعين عليهم البقاء في شاحنات تخييم مستأجرة بسبب عدم وجود أماكن إقامة كافية بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية. وبالفعل تم تسليم أكثر من 50 مركبة استجمام فاخرة على بعد 20 ميلاً من مكان انعقاد اللقاء في منتجع كاربس باي، وأقام حوالي 1000 شرطي على متن سفينة ترسو أمام ميناء فالموث في كورنوال، بينما سيبقى آخرون على متن شاحنات التخييم الموجودة حالياً بقاعدة سلاح الجو الملكي قرب نيو كوي. وفي أول لقاء لبايدن مع الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، كسر البروتوكول الملكي إذ وصل أسطول سيارات موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن المكون من 18 سيارة إلى مدينة كورنويل البريطانية لحضور حفل استقبال مسائي للقادة المشاركين في القمة متأخراً 5 دقائق بعد وصول الملكة إليزابيث، ويشدد البروتوكول الملكي على ضرورة تواجد الضيوف في المكان الذي سيجمعهم بالملكة إليزابيث قبل وصولها وليس بعده كما حدث مع بايدن. شركة ديبريت المختصة بتقديم دورات تتعلق بالإتيكيت وبروتوكولات التعامل الرسمية كشفت أن البروتوكول الملكي يشمل قاعدة أساسية وهي الحضور قبل أفراد العائلة المالكة في أي حدث والمغادرة بعدهم، وفقاً لما أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية. واستضافت الملكة إليزابيث قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في حفل استقبال مسائي. شهد هذا الحدث الذي كان مغلقاً أمام معظم وسائل الأعلام شهد حضور أفراد العائلة المالكة وقادة العالم وزوجاتهم، حيث حضرت ثلاثة أجيال من العائلة الملكية حضروا هذه الفعالية التي أقيمت في مساء أول أيام القمة في حديقة إيدن بروجكت الاستوائية. وانضم الأمير ويليام وزوجته كيت إلى الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، اللذين يشاركان في فعاليات مجموعة السبع للمرة الأولى، وكان الاجتماع أول مناسبة عامة لأفراد العائلة المالكة منذ جنازة الأمير فيليب زوج الملكة في أبريل نيسان الماضي. يشار إلى أن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت في وقت سابق إن جو بايدن أصبح الرئيس الأمريكي رقم 13 الذي تلتقيه الملكة إليزابيث، حيث التقت الملكة البريطانية جميع الرؤساء الأمريكيين منذ الحرب العالمية الثانية باستثناء رئيس واحد فقط وهو لندن جونسون. وأوضحت الصحيفة أن بايدن التقى بالملكة مرة أخرى مع زوجته جيل الأحد لتناول الشاي في قلعة وينسر. ورغم جدية هدف القمة، الأجواء لم تكن خالية من بعض الممازحات التي أضافتها الملكة إليزابيث عندما دفعت رئيس الوزراء البريطاني جونسون والقادة المجتمعين من أجل الصورة الإجماعية التذكارية، حين سألت: أليس من المفترض أن تبدو وكأنكم تستمتعون بوقتكم؟ ولم يستطع القادة من تمالك أنفسهم ليجيبوا ضاحكين: نعم بالتأكيد نحن نستمتع بالرغم من المظاهر. أيضاً لم تخلو هذه القمة من الخلافات، فقد استهلت صحيفة بوليتيكو تقريرها عن قمة السبع بالحديث عما وصفته بالعداء المرتقب بين فرنسا وبريطانيا، لسيما أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد غمز إلى خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي فضلاً عن مطالبته بالتخفيف من حصرية اللقاح قبل انعقاد القمة. عند وصول ماكرون إلى كورنوال البريطانية قام بنشر صورة عبر حسابه في موقع تويتر مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي. وقال الرئيس الفرنسي في تغريدته: كما هو الحال دائما، نفس الاتحاد، نفس التصميم على العمل، نفس الحماس، يمكن لمجموعة السبع أن تبدأ. وكانت المملكة المتحدة قد خرجت في 31 من يناير كانون الثاني 2020، خرجت من الاتحاد الأوروبي بعد نصف قرن من الاندماج فيه. وقبل انعقاد القمة أعرب ماكرون عن دعمه للتنازل عن براءات اختراع اللقاح، قائلا بأنه منذ اليوم الأول عملت فرنسا على إيجاد حلول للوباء، تقاسم الجرعات وفتح الملكية الفكرية وتمويل الأنظمة الصحية، الأمر متروك اليوم لمجموعات الدول السبع. وفي السياق نفسه فشلت بروكسل وواشنطن أيضاً في التوافق حول معضلة التنازل عن حقوق الملكية الفكرية المرتبطة باللقاحات، وتسببت واشنطن في مفاجأة لدول الاتحاد التي لم تتوصل لموقف جامع حول صحة تحرير براءات الاختراع، لسيما عندما قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها ستدعم مناقشات التنازل الجارية في منظمة التجارة العالمية بحسب الصحيفة. أيضاً خلاف بين كوريا الجنوبية واليابان، الخلاف قديم ويعود إلى الحرب العالمية الثانية، لكن عام 1965 وقعت طوكيو معاهدة أعادت فيها العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الجنوبية وقدمت قروضاً ومنحاً من أجل إصلاح إرثها الاستعماري المقلق في سيول، لكن عام 2018 صدر حكم قضائي أعاد إشعال الخلاف، وهو يقضي بإلزام شركة يابانية كبرى بدفع تعويضات لأسر العمال الذين تم استخدامهم كعمالة قصرية خلال الحرب العالمية الثانية. ثم قامت اليابان بوقف تصدير المواد الحساسة المستخدمة في تصنيع التكنولوجيا إلى كوريا الجنوبية، ما فرض ضغوطاً إضافية على سلاسل التوريد العالمية. هذه كانت حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، شاركتني في الإعداد الزميلة والصديقة الصحفية يالا فهد. كنت معكم براء صليبي، نلتقي في حلقات جديدة، إلى اللقاء.